ميديكال تكنيكس اللي هي بتقول زي بروفايد ذا بيزس فور اول ميجرمنت ميد ان ا مودرن كلينيكال كيمستري لاب. يعني اناليتيكال تكنيكس بروفايد ذا بيزس فور اول ميجرمنت ميد ان ذا مودرن كلينيكال كيمستري لاب. مش عايزه ترجمه. Basic type of analytical techniques are or include number one what is called spectrometry. هقول لكم بالاسماء دلوقتي وبعد كده كل محاضره بقى هناخد الجزء ده كل واحد ده هناخد تفصيل النهارده اثنين وهكذا. خلاص هقول لكم بس الاسماء بتتنطق ازاي وبعدين هتعرفوا التفصيل بعد كده. Number one spectrometry. Spectrometry include what is called spectrophotometry. ممكن تكونوا سمعتوا عنه في سنه تحضيريه او سنه ثانيه. Atomic absorption mass spectrometry. Number two, what is called luminescence. Luminescence that includes what is called fluorescence and chemiluminescence and nephelometry. Number three, electroanalytical methods including electrophoresis. وده برضه من الحاجات اللي ممكن تكون سمعنا عنها. Electrophoresis and what is called potentiometry. Potentiometry اللي هي دي. Potentiometry. Number four, what is called chromatography. Chromatography is the method of the separation. It's called chromatography. كل حاجة نتعرف عليها في وقتها. هنتكلم النهارده على اللي هي الفيرست تايب اوف اناليتيكال تكنيك زي كولد سبيكتروميتري. هنبدا في اللي هو اول حاجه فيها اللي هو السبيكتروفوتومتري. سبيكتروفوتومتري از ذا باك بون اوف اوتوميتد كلينيكال كيمستري لابوراتوري. كلمه باك بون خلاص باك بون او اللي هو اوف اوتوميتد كلينيكال كيمستري لاب از بيست اون تو برينس. كلمه برينسيبلز اللي هي اساسيات. فالسبكتروفوتومتري بيبقى فيه تو بيزز او تو ستيتمنت بتحفظهم كويس وهو من على اساس الستيتمنت دول. كلمه ستيتمنت ده يعني مقوله او جمله او تصريح اللي هي طلعه منه وات از كولد وات از كولد بيرسلو. يبقى هنا السبكتروفوتومتري ده بيز على وات از كولد بيرسلو. بيرسلو يعني ده ساينتست عمل البيز اوف عالم يعني قال البيز بتاع اللي هو السبكتروفوتومتري. ايه هم التو برينسيبلز اللي جابوا منهم القانون؟ لو يعني قانون. طيب اللي هي نمبر 1 سبستانس ابزورب لايت ات يونيك ويفلينس. يبقى لازم نمبر 1 بريزنت سبستانس ذات ابزورب لايت ات يونيك ويفلينس. نمبر 2 ذا اماونت اوف ذا ابزورب لايت از بروبورشن تو ذا اماونت اوف ذا كونسنتريشن اوف ذا سبستانس ذات از بريزنت ان ذا سامبل. These principles are summarized in what is called Bears. كلمة الأول absorb عشان ما تدوكش من بعض الديفينيشن تحت to take in by chemical or molecular action. ده اللي هو في عندنا absorption ده اللي احنا كنا بناخدهم في الميتابوليزم absorption absorption of food أو كده. إنما ده absorb فيه هنا في المنطقة دي في chemical reaction to take in by chemical or molecular action. يعني في molecules في solution take حاجة معينة هنا take light فبتبقى اسمها absorption of light. إنما كلمة transmittance اللي هي the amount of light passed through the test solution. يعني في light هيبقى في part of this light absorbed by the molecules in the solution and part is transmitted beyond the tube أو beyond the qubit زي ما هنا. إيه هو البيرز اللي هو بقى؟ The concentration of the substance is directly proportional to the amount of light absorbed and inversely proportional to the transmitted light. كلمة logarithm دي خليها شوية. يبقى أنا عندي حاجتين. Number one, substance absorbs light. وقبل ما كلمة absorb light بعدها unique wavelengths. كلمة unique دي يعني حاجة special substance. ده مش أي wavelengths. دي حاجة هنقف عندها شوية. تاني حاجة قال لي بيرزلو ده إن هو the absorbance اللي احنا عرفنا ان هو definition of the absorbance is directly proportion. كلمة directly proportion يعني اللي هو بيتناسب تناسب طردي مع concentration and inversely proportional in concentration مع transmission. ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا الان ده tube containing solution containing solution then this arrow represent that incident beam of light. ده هنا في instant beam of light. يعني ايه instant beam of light؟ يعني انا جايبه source of light هنا. ففي هنا instant beam of light ده part will these molecules will absorb these molecules part of these molecules in the solution will absorb the light part of the light and the remaining part will transmit. يبقى ده اللي هو absorbed molecules دي absorb part of light then the rest of the light or beam light will be transmitted. وليه عملناها كده وبعدين دي عملناها كده ليه يعني مش ان هو يعني عشان الصوره تبقى شكلها حلو لا ان هو ان في جزء من الانرجي دي حصل لها ابزوربشن بالمولكيولز والجزء الباقي حصل له ترانسميشن فبالتالي بقت القوه بتاعته اقل فبقى داشد لاين داشد يعني متفرق كده مش كومبليت لاين طيب بنقول ان هو البيرز لو ستيتس ذات ان الترانسميشن الابزوربر الزمبلتول از دايركت ريبوشن مع الكونسنتريشن يعني ايه دايركت ريبوشن مع الكونسنتريشن يعني كل ما كان السبستنس اللي انا بعمل له ميجر هايلي كونسنتريتد يبقى هيحصل كميه الابزوربد لايت هتبقى عاليه خلاص ولو مشينا على ده يبقى كميه الترانسميتد لايت هتبقى قليله اللي هي انفرسلي بروبورشن تاني كل ما زاد الكونسنتريشن اوف ذا سبستنس يبقى معناه الاماونت اوف ذا ابزوربد لايت از هاي او هايست انما الاماونت اوف ذا ترانسميتد لايت هتبقى اقل يبقى في دايركت بروبورشن بين كونسنتريشن اوف ذا سبستنس اند ذا ابزوربنس اوف لايت انما في انفرس ريليشن بين concentration of the substance and the transmittance of light. وصلت ديت؟ ليه؟ لان بالعقل كده لو هم اربعة مثلا او خمسة مولوكيولز حصلوا absorption فبقى داش لايت. تخيل بقى لو كان solution ده concentrated يعني مولوكيولز دي فيها كتير كمية كبيرة فبالتالي في كمية كبيرة من اللايت هيحصل لها absorption يا أميرة يلا قولي الكلام ده علشان بس قبل ما يبقى دول ثلاث حاجات فهو جه منهم اللي هو البيرز رو ان هو الابزوربنس ات ويل بي ايكوال تو ابزوربتيفيتي كونستنت اللي احنا عملناها في الاول تايمز باي كلمه تايمز يعني مالتيبلايد باي ذا لينث اوف لايت باس ثرو ذا سبستانس اللي هو البي تايمز باي ذا كونسنتريشن اوف ذا سبستانس اللي هو السي. يبقى معناته ان الابزوربنس ايكوال تو اي مالتيبلايد باي بي مالتيبلايد باي سي. ثاني الجزء ده بيقول ايه ان الابزوربنس ايكوال تو absorptivity constant اللي احنا عملناها في الاول اللي هي اللي رمزنا لها بالرمز A times دي يعني multiplied by the length of light path اللي احنا عملناها اللي هي المسافة اللي هي path through light number 3 times by the concentration of the substance. يبقى ده اللي هو الابزوربنس. يبقى البيرز لو states that A اللي هي الابزوربنس equal to multiplication product of these three element اللي هي A multiplied by B multiplied by C. طيب الجزء ده هو في النهاية بيفسر لي الحاجات اللي هنقولها في السلايدات اللي بعد كده او العلاقة بين الابزوربنس والترانسوميترز. مش مطلوب منك ان انت تحفظيه او هو جه ازاي بس تبقي عارفة ان هو في A equal to A multiplied بي سي وبعدين هو مش هقول ده في الاخر قال لي البرسنتج ترانسميشن ترانسميتنس ايكوال تو دي دي 2 ماينص اي اللي هو اللي هو نمبر 1 اللي هو البيرز لو اي ايكوال تو اي مالتبلاي باي بي مالتبلاي باي سي. ده مجرد ان انت تبقي عارفه شكل الكلام ماشي ازاي. طيب مش مطلوب مننا ان احنا نحفظ هو الجزء ده او مش هجيب منه يعني مش مسار سؤالي. طيب لحد كده واضح الكلام الاول قبل ما نخش في التفاصيل الباقيه ان احنا ليه كلمه لايت وليه وحكينا قلنا اللي هي ويف لينث بنقول ان هو اللايت ده مكتوب بعد كده بس ما تقعدوش بس تقلبوا انا هجيب لكم هنا السلايد بس انتوا ما تقلبوش عندكم عشان ما تتلخبطوش ان هو عندنا ان اللايت انرجي از ترانسميتد فيا الكتروماجنتيك ويفز. اللايت اللي احنا بنشوفه العادي ده انرجي بيبقى ترانسميتد لحاجه اسمها الكتروماجنتيك ويفز والديس اللي هي دي الويفز خلاص ديستانس بين تو بيكس بنسميها الويف لينث. يبقى عشان بس ما تدوكش يعني ايه ويف لينث. طيب هاجي اشرحها تاني في نفس مكانها ما تقعدوش تقلبوا الورق بس هو ده اهو لما هوصل لها اشرحها تاني. يبقى انا بقول ان اللايت انرجي اي لايت ده بنشوفه بيبقى ترانسميتد بحاجه اسمها الكترومغنيتيك ويفز. الديستانس بين تو بيكس دول بنسميهم ويف لينث والانتصار ده اسمه لامدا. طيب بعد كده السبيكترم ده او الالكترومغنيتيك ويفز اجزاء كتير ذا بارت اوف ذا سبيكترم ذات ويل ايدنتيفايد باي هيومن اي اسمه فيزيبل سبيكترم. يعني ليه اللايت ده بيبقى ترانسميتد او بيبقى بشكل ان هو ده خلاص ده الالكترومغنيتيك سبيكترم كله الجزء بس الهيومن اي بتقدر تو ريكوجنايز ات. يعني ايه كلمه ريكوجنايز؟ يعني تقدر تتعرف عليه او تقدر تو ديتكت او تو سينس او تشعر بيه اللي احنا بنقول عليه الفيزيبل لايت اللي هو الفيزيبل لايت اللي هو الديجري بتاعته اللي احنا عارفينها من ايام ثانوي اللي هو ريد اورنج يلو جرين وبعدين بيبقى فيه البلو وبعدين بقى بيبقى بعد كده اللي هو في النص بين الاثنين اللي هو الانديجو اللي هو النيلي وبعدين اللي هو الفايلوت. طيب بعد الفايلوت بيبقى في حاجه اسمها الترا فايلوت وقبل الريد بنقول في حاجه اسمها انفرا ريد. طيب يبقى ده اللي هي الالكترومغنيتيك سبيكترم كلها. هل الهيومن اي تقدر تبقى ديتكت كل الالوان دي؟ لا هتبقى ديتكت اللي هو الفيزيبل سبيكترم بس. ده مهم لان الفيزيبل سبيكترم ده لو ويف لينث احنا قلنا ان التو الديستانس بين تو بيكس بنقيسهم بحاجه اسمها ايه اللي هي الويف لينث او اللي هي الفيزيبل سبيكترم ده الويف لينث بتاعته بتبقى رينج من 380 نانومتر اللي بين قوسين ده نانومتر وده بالكلام نانومتر لحد 780 وده من الحاجات اللي ممكن تتسالوا فيه ومش ممكن تتسالوا فيها وبس بعد كده لما تيجوا تشتغلوا بتتعرضوا ليها. يعني ايه فيزيبل سبيكترم ويعني ايه الترا فايلت؟ طيب يبقى الفيزيبل سبيكترم الويف لينث بتاعته من الرقم اللي هو 380 تو 780 نانومتر او الفيزيبل لايت از ذا اونلي سمول بارت اوف انتاير الكتروماجنتيك سبيكترم ذات انكلود ذا كلرز هما اللي اوبزرف اللي هي ريد يلو جرين بلو اند وايت. طيب بعد كده ده مهم في ايه؟ اللي هو بعد الرقم ده بنقول عليه الترا وايت، وقبل الرقم ده بنقول عليه انفراريد. طيب سؤال بقى، هنا دلوقتي ده الرقم كام؟ 350. يعني معناته ان هو الهيبز لينس اللي قبلها تبقى 340 320 وهكذا، انما ديت كام؟ 780 واللي بعدها هتبقى اكبر. في حاجه مهمه بس ناخدها ولو عايزين نحتفظ بيها نحتفظ او نرميها بعد كده مش مشكله، ان هي كل ما قلت الرقم ده اللي هو الشورت ويف لينس بتبقى هاي انرجي، وكل ما عليت فقلت الانرجي بتاعتها. عشان كده بنقول الالترا فايلوت لايت بتبقى بات، انما الحاجات التانية اللي هي بتلاقيها واللي هي الانفراريد دي بقى بتاعت اللي هي المايكرو ويفز والراديو ويفز والكلام ده بتبقى لس واضحه. يبقى هنا هي اللي احنا نعرف خلاص احنا فضلنا دلوقتي ليه بنقول لايت، ليه بنقول لايت لايت لايت؟ لان هو اللايت ده بيعتبر انرجي ترانسميتد باي وات از كولد الكترومغنيتيك ويفز، والديستانس بتوين ذيس بتبقى بنقول عليها ويف لينس. بعد كده المفروض ان احنا نرجع تاني للكلام اللي احنا كنا بنقول. خلاص احنا قلنا ليه بنقول حكايه يونيك ويف لينس، يونيك ويف هي باي شوزينج ا ويف لينس اوف لايت ذات از اوبتيمال فور ذا ابزوربنس اوف ذا سبستنس. يعني ايه؟ يعني كل ماده بعمل لها اناليسيس المفروض ان بيبقى معروف ايه الويف لينس اللي هيحصل لها ابزوربشن للسبستنس دي عندها، وبالتالي اعمل لها ديزاين للجهاز بحيث ان هو يحصل ابزوربنس عن الويف لينس ده. وبالتالي تاني حاجه ان انا لو قست على ويف لينس مختلفه هيديني ايه؟ واضح؟ يبقى باي شوزنج ا ويف لينس اوف لايت ذات از اوبتيمال فور ذا ابزوربنس. كلمه اوبتيمال يعني اللي هي البيست فور ذا ابزوربنس اوف ذات سبستنس. ذا ابزوربشن يونت ويل ريبريزنت ذا لايت ذات از ابزوربد باي ذات سبستنس اند نو اذر سبستنس. يبقى انا لو انا من اول خالص اخترت الويف لينس اللي هي سويت اب فور ذا ابزوربنس باي ذات سبستنس اي ويل شو ذات ذا ابزوربشن يونت اللي هتطلع لي في الرقم اللي هيطلع لي ده is for that substance not other substance absorber like this like this way. واضحه كده؟ طيب المفروض ان احنا قبل ما نستخدم جهاز السبكتروفوتومتر بيبقى فيه حاجه اسمها ريفرنس او حاجه اسمها ريجنت بلاك. ريفرنس او ريجنت بلاك، ريفرنس او ريجنت بلاك is a solution of the reagent without sample. انا قلت لكم من المره اللي فاتت ان انا عندي كذا مسمى لازم احفظه، اللي هي البيشنت سامبل، في حاجه اسمها ريجنت اللي هي الريجنت، وفي حاجه اسمها كنترول سامبل، وفي حاجه اسمها ستاتس. طيب فايه هو الريفرنس او اسمه ريجنت بلانك؟ يعني من اسمه ريجنت يعني از سوليوشن اوف ذا ريجنت وذا سامبل. يعني لو انا قلت تو انالايز بلاد جلوكوز سامبل وي نيد 100 مايكروليتر اوف بيشنت سامبل اند 100 مايكروليتر اوف ريجنت اي و100 مايكروليتر اوف ريجنت بي. فالريجنت بلانك او الريفرنس بلانك از ويل كومبوزد اوف reagent A plus reagent B وزاد sample. The function of the reagent or reference blank is used to zero out any light absorbed by anything in the solution. كلمة zero out يعني اللي هو تو زي اللي احنا بتقول عليه اللي هو zero the instrument. تو zero the instrument. تو read the instrument reading at zero. طب يعني ايه؟ ليه حطيت له الريجنت بالذات؟ لان المفروض ان التيوب اللي انا بحط فيها السامبل ممكن يكون فيها سكراتشز من بره. يعني ايه سكراتشز؟ بتجرح. خلاص التجريح ده ممكن يكون يعمل لي ابزوربشن لللايت. الريجنت نفسها ممكن يكون فيها سبستانس ابزورب اللايت. انا ليه عملت الريفرنس او الريجنت بلانك؟ عشان بمعنى كده ان انا هعرض الجهاز ان اي ابزوربشن اوف لايت نتيجه اي حاجه في التيوب او اي حاجه في الريجنت اللي انا بستخدمها لو سمحت ما تقراها تبقى زيرو. يبقى اول قرايه هيقراها هي السامبل اللي انا هحطها، يبقى ده اسمها ريجنت او ريفرنس بلاك. واضحه؟ يبقى ريفرنس او ريجنت بلاك ذا سوليوشن اوف ذا ريجنت وزات ذا سامبل. يعني ايه سوليوشن اوف ذا ريجنت وزات ذا سامبل؟ السامبل اللي هي السبستانس تو بي ميجر. بقول لو اف وي نيد تو انالايز بلاد جلوكوز سامبل فور ذا بيشنت وي نيد تو اوبتين بيشنت سامبل نمبر 2 ذا ريجنت نمبر 3 ذا انستريت. reagent blank is composed of the reagent only. قلت لو انا قلت هعمل blood glucose analysis هاخد 100 microliter of the patient sample احط عليهم 100 microliter of the reagent A 100 microliter of the reagent B. فالreagent blank ده بيبقى معمول الكومبوننت بتاعته من الreagent بس ما بحطش السامبل خالص. خلاص؟ وده ليه؟ قلنا علشان تو نلفاي كلمة نلفاي يعني خلاص؟ ان هو any substance absorb light غير السامبل. يبقى اي impurities في الreagent اي impurity في التست تيوب او الكيوبيت اللي انا بستخدمها خلاص الجهاز عرف ان هي انا مش خلاص اراها قبل كده فكده يبقى ده الزيرو. يبقى ده لو احنا قلنا الفانكشن اوف ذا ريفرنس او الايجنت ده تو زيرو او اني لايت ابزوربد باي اني ثينج ان ذا سوليوشن اذر ذان ذا كومباوند اوف انترست. طب هو دلوقتي انت بتقولي هو انت ما حطيتيش السامبل. طب هو هيقيس ايه بقى؟ ما انت هتشيليه بعد ما عملتي زيرو للانسترومنت وبعدين تدي نفس التيوب هتحط فيها بقى كل السامبل مع الايجنت وتمشي عادي وترجعي تعملي تقيسي تاني. خلاص تاخدي القرايه بقى بس بعد ما ايه؟ ما عملتيه زيرو او كده يبقى عرفنا ايه بقى التيوب اللي احنا بنحطها ويقول لك اعملي زيرو للجهاز الكومبوننت بتاعتها ايه؟ ريجنت بقى اسمه ريجنت او ريفرنس بلانك. بالطريقه الثانيه ذا ابزوربانس اوف ريفرنس بلانك ستيل ات زيرو. تمام واضح كده؟ ايوه. طيب بعد كده العلاقه اللي انا قلت لكم اللي هي في السلايد دي اللي هي المعادله مهمه ان انا بطلع منها اللي هي الريليشن ذا ريليشن بين ابزوربشن اند كونسنتريشن از لينير فانكشن. وات از ذا مينينج باي لينير فانكشن؟ كلمه لينير فانكشن ده ايه الاول؟ لينير فانكشن اللي هو خلي بالك 1 2 3 4 لحد 6 وده اللي هو الكونسنتريشن كونسنتريشن اوف اني سبستنس وهنا الابزوربشن. خلوا بالكم هنا اخره 6 وهنا اخره ايه؟ 4.5 اي كان الارقام هنا معناته بيزيد وهنا بيزيد. لينير فانكشن معناه انكريز ذا كونسنتريشن انكريز فيزد باي انكريز ابزوربنس. يعني لو كان الكونسنتريشن 1 كان الابزوربنس كده او 0.1 انما لما زاد الكونسنتريشن لحد 5 اند 6 ذا ابزوربنس ويل انكريز. ده اللي احنا بنقول عليه لينير فانكشن. لينير فانكشن او اللي هو دايركت بروبورشنال ان هي ويز انكريز ذا كونسنتريشن ذا ابزوربنس از ويل انكريز. واضحه؟ اسمها لينير فانكشن. تاني ذا ستريت لاين اوبتيند فروم ذيس ريليشن شيب كان بي يوزد تو ديتيرمن ذا كونسنتريشن اوف انون سامبل اللي احنا هنقول عليه الكالكوليتور او الستاندرد كيرف هنقوله كمان شويه. نحفظ دي بس. يبقى تاني the relationship between absorbance and the concentration is linear function أو direct proportion. تفسير تاني إن هو كل ما زاد ال concentration of the substance كل ما زاد ال absorbance. انتوا هتشوفوها لما تكونوا واقفين في المعمل لما تعملوا أي reaction وتطلع color كلكم تطلعوا نفس ال color اللي هو مثلا بلو. بس لو هو light blue لايت بلو عارفين يعني ايه لايت بلو؟ لايت بلو هيدي الابزوربنس اقل من اللي هو الدارك بلو. يعني انتوا بينكم وبين بعض وانتوا بتشتغلوا اللي مطلعه دارك بلو دي يبقى ده الكونسنتريشن بتاع السبستنس عندها عالي واضح. خلاص يبقى ديت لينير فانكشن. انما احنا قلنا كلمه الترانسميتنس فاكرين لما قلنا السلايد اللي فيها جزء بيبقى ابزورب وجزء ترانسميتد كل ما زاد الابزوربنس يبقى في الحاله ديت هو قل الترانسميتنس. خلاص كل ما زاد الابزوربنس كل ما قل الترانسميتنس. طيب ده اللي هنقوله بعد كده علاقه الترانسميتنس بالكونسنتريشن بنقول عليها ترانسميشن او بنقول عليها برسنتج ترانسميتنس اللي هي البرسنتج دي او البرسنتج ترانسميتنس versus the concentration is non-linear function. يعني ايه non-linear بقى؟ وليه رسمها كده؟ وليه رسمها ديت؟ انا بس تشوفوا شكلها مش لازم تبقى عندي. ان هي non-linear function هنا concentration اللي هو ال 5 spaced by the transmittance اللي هو ايه؟ 0. يعني هنا 1, 2, 3, 5. وهنا كان ال 0 concentration هو equal to 100 او جاب لي قرايه على اللي هي ال 100 transmittance. يعني كل ما قل الابزوربشن كل ما قل الابزوربشن كل ما زاد الترانسميشن. بالعقل كده التيوب كل ما قل المولكيولز اللي فيها اللي هتبقى ابزورب اللايت فبالتالي هيدي فرصه ليه اللايت هيبقى ترانسميتد اوت سايد ساتشو. هنا لما يبقى الكونسنتريشن زيرو الترانسميتنس اللي هو بقى 100 خلاص 100. انما لما كان الكونسنتريشن 5 كان اللي هو الترانسميتنس ايه قريب خالص من الزيرو، يبقى دي اللي هي نون لينير. نون لينير الثانيه بتلاقوها خلاص شوفوا شكلها كده. طيب الخط اللي هو الكيرف ده ممكن احوله للاين، بس عمره خلي بالكم من ده وخلي بالكم من ده. يعني هذا جاي كده مش هيبقى ابدا زي تاني اللي هو الكيرف لينير ده، عشان نوضح ان هو نون لينير. لو انا حاولت اعمل له بلوتنج، كلمه بلوتنج ديت ان انا ارسمه طيب على نوع من الجراف اسمه سيمي لوب بيبر، ملهاش يعني خدوها من الكتب، ان هو احاول اعمله لاين افريده يعني عشان اتاكد ان الكلام اللي انتوا بتقولوه ده صح ولا غلط. الاقيه صح برضه عمره ما هيبقى الثاني. خلي بالكم اللينير كان ماشي كده انكريز الكونسنتريشن وبقى انكريز الاخلاص، انما ده هو عندي برضه اللي هو عند الهايست كونسنتريشن كان لوست ترانسميتنس، انما كان اللي هو الزيرو كونسنتريشن هو الثاني ال 100% ترانسميتنس. واضحه؟ يبقى اللي نطلع مين؟ نطلع جملتين. There is a direct relationship between absorption and concentration, and there is an inverse relationship between transmittance, أو بنقول عليها percentage transmittance and concentration. واضحة؟ The relation between concentration and absorption is a linear relationship. What is the meaning by the linear? Increase the concentration is made by increase the absorption. While the relation between concentration and transmittance is non-linear. أو كنا نقول عليها curvy. Even when try to plot this line in a straight line, it will also non-linear relationship. واضحة؟ طيب. بنستفيد بقى ايه يعني الكلام اللي انت ايه عايزه ترجع دماغنا بيه ده شكل السكيل. يعني ايه السكيل؟ اللي هو الجهاز لما تيجي تقرا عليه بيبقى فيه شاشه كده سكرين بيبقى عليها الارقام دي. طبعا احنا بنشتغل الشغل وبعدين نروح نوديه للاستاذه الاسونه ومش عارفين هما ده بيعملوا ايه. طيب بنعمل ايه؟ هتلاقي الجهاز مكتوب عليه تحت ابزوربنس، وهتلاقي مكتوب عليه فوق ترانسميتنس. ايه اللي ملاحظ؟ ان هنا عن الزيرو ابزوربنس كان 100 ترانسميتنس، وكان عن الزيرو ترانسميتنس كان 2. طيب ال2 دي بتبقى ريبريزنت اللي هو اكتر حاجه ممكن تعمل لها ابزوربنس. تاني ده شكل ايه؟ ده شكل السكيل اوف ذا سبيكتروفوتومتر، الجهاز بيبقى معمول عليه العلاقه اللي احنا بنقول باينين عليها المحاضره، ان في هنا ابزوربنس وفي هنا ترانسميتنس. لو دققنا تاني هنلاقي هنا زيرو ابزوربنس فيزد او قدامه بالظبط اللي هي 100 ترانسميتنس، وهنا اللي هو الزيرو ترانسميتنس سبيسد باي 2. 2 ديت ريبريزنت بين قوسين كده هي تعتبر ال 100% ابزورب. رقم 2 ده يعتبر اللي هو ال 100% ابزورب. وهقول دلوقتي ليه اتنين نقرا دول ونفصل. If all light passes through a solution without any absorption، يعني كل اللايت باس ثرو ذا سوليوشن مفيش اي مولكيولز في السوليوشن ده تعمل absorption لاي لايت لاي ويف لينكس، فبالتالي then absorbance is zero اللي هو absorbance zero and the percent transmittance is 100. طيب يبقى انا حطيت له ميه، البيوفيت فيها ميه مش ما فيهاش اي سوليوشن تبقى ابزورب الميه. واضح؟ الجمله الثانيه if all the light is absorbed، لو كل اللايت حصل له ابزوربنس يبقى عايزين ذا بيرسنت ترانسميتنس از زيرو اللي هي دي. لو كل لايت حصل له ابزوربنس يبقى البيرسنت ترانسميتنس از زيرو والابزوربشن از انفينيت او اللي هي انليميتد اللي هو لا محدود. عارفين العلامه اللي هي لا نهائي. طب ليه ما حطيتش هنا العلامه دي او ما حطيتش اللي هو انليميتد؟ لان موست اوف ذا انسترومنت ذا هايست بوينت to be absorbed and to be correct اللي هي نمبر 2 ده. most of the spectrophotometer الابزوربشن كباستي او اللي هي هتطلع لي رايت ريدنج اللي هو رقم 2. اكتر من كده لو طلعت ابزوربشن اكتر من 2 يبقى انت كده غلط، يبقى السبكتروفوتومتر ما قرهاش اصلا. بس عشان نفسر ان هو ده ليه هنا 0 وقبالها 100 وهنا 0 وقبالها 2. يعني ممكن اشيل الاثنين دي او بين قوسين احط ده اللي هو تقريبا تساوي ال 100% بالظبط. واضحه؟ ايه مثلا لو قعدت اكتر يبقى هو في الغلط. القرايه ما هو اقل. انا بفسر لك ده ليه اثنين، ما هي اللانهايه بالنسبه للجهاز اللي هو الاثنين. موست اوف ذا انستروم طيب، موست اوف ذا انستروم ان هي الاكتر ابزوربنس ممكن تدي، يبقى صح ان هو ليه. طيب اعلى من كده مثلا، اعلى من كده يبقى الاستيكتور بتنضر مش عاطل ايضا. طيب خلاص عرفنا الريليشن بين الابزوربنس والترانسميتنس. عرفنا في الاول ان في حاجه اسمها ابزوربنس وعكسها اللي هو البرسنت ترانسميتنس. وانتوا لما تيجوا تشتغلوا في اللاب، لما تيجوا تعملوا كالبريشن او تعملوا جهاز، لازم تشوفوا اللي هو يعني ايه، هتلاقوا مكتوب ترانسميتنس 100% وهتظبطوه ازاي. بعد كده اللي احنا قلناها اللي هي الفيزيبل سبيكترم، وديت ايه اللي هو الويف لينث اللي احنا قلناها، اللي هي يا جماعه عارفين اللي هي الفيزيبل سبيكترم. احنا قلنا ان احنا كل المحاضره بتعتمد على ان في مولكيولز وبتبقى ابزورب لايت، مولكيولز وابزورب لايت. طيب ليه اللايت اللي بيقول ان اللايت از انرجي ترانسميتد وات از باي ذا وات از كولد الكترومغنيتيك ويفز. The distance between two peaks, the peaks اللي هم peaks بولي بنسميها wavelengths. ليه wavelengths؟ لان انت لما تيجي تشتغلي في الباب هيقول لك بعد ما تعملي مثلا كوليسترول اناليسيس، المفروض ان انت هتعملي ريد هات the wavelengths بين قوسين كذا نانومتر، يبقى ده اللي هو الwavelengths. طيب الwavelengths بنقول ده لا اما بتبقى فيزيبل لا اما بتبقى الترا فايلت. موست اوف ريدنج على السبكتروفوتومتر بيقول لك يا اما هتعملي ريدنج على الفيزيبل او ريدنج على الالترا فايلت. طب لو هو قايل اقري على فيزيبل وانت قريتي على الالترا فايلت، يبقى انت كده بوظت الدنيا. ولو هو عايز القرايه على الالترا فايلت وانت قريتيها على الفيزيبل، يبقى برده غلط. يبقى في كي في الانسترومنت هتعمل لك على الفيزيبل لايت، هتقري على الفيزيبل ويف لينث، ولا هتعملي على الالترا فايلت. طب ليه؟ لان الفيزيبل دي ليها مجال اللي هي من 380 ل 780 اللي قلنا، انما الالترا فايلت بين 380 فما اقل. فهو الكي اللي في الجهاز ده هي اللي هتظبط لك الويف لينث، هي فيزيبل ولا الترا فايلت. ليش انا يعني هذا في تستنكر في سام اناليت او سام سبستانس نيد الترا فايلت ريدي، وفي حاجات بتحتاج ان هي تتقاس في الفيزيبل ويف لينث. الفيزيبل ويف لينث ده مهم ان هو من 380 اللي هو 780. وليه بنقول فيزيبل؟ لان ده البارت من الالكترومغنيتيك ويفز اللي هي كان بي ريكوجنايزد، كلمه ريكوجنايزد او ديتكتد باي فيزيبل او باي ذا هيومن اي، اللي هي كومنلي الكلر اللي احنا قلناهم من الريد لحد البلو. واضحه؟ طيب وده الفيزيبل لايت، وده قلنا ما ننساش ان هو اكتر من 780 ده حاجه اسمها انفراريد، واللي هي اقل من اللي هو 380 بنسميها الترا فايلت. خلاص دكتور عندي سؤال. في الفيزيبل لايت معناتها نقدر نقرا بيها اللي اقل من 380 واللي اعلى من 780؟ لا، الفيزيبل لايت هتطير في حدود ال 380 ل 780. والسبكتروم الايه؟ سبكتروم السبكترم، ما هو الفيزيبل سبكترم هو ده، هو الجزء ده اللي هو من 380 ويف نانومتر لحد 780. لو قال لي كده عايز على الالترا فايلوت هتبداي اللي هو من اقل 380، يعني 370 360 350 340 ده الالترا فايلوت. والار الانفراريد لا، يعني هو غالبا لا اما فيزيبل لا اما الالترا فايلوت. بس احنا لازم تبقي عارفه يعني او متخيله شكل في الالكترومغنيتيك. يعني الحين لما نطلب جهاز السبكتروفوتوميتر على الكمية مثلا في الفيزيبل كل الارقام دي اللي هي الارقام من اللي هي 380 ل 780 دول اللي هو الفيزيبل. هو بيبقى قايل لك فيزيبل ويف لينث ورقمها كام، مش سايبك كده، مش سايبك تختار. مش هو يعني لما اجي بعمل اناليسيس الكيس بروفايد ذا فيزيبل ويف لينث ايه وكام، مش سايبك. لان جبت لو انت عملت فيزيبل لينس اخترت ال 590 وهي المفروض تتقاس مثلا عند ال 620، ما دي كلها فيزيبل بس ما هياش السويتابل ويف لينس السبستنس اللي بتبقى ابزورب. خلاص واضح؟ لان انا الاساس ان انا تو شوز اول كلمه اللي هي ذا سويتابل او ذا اوبتيمال ويف لينس. واضحه؟ طيب بعد كده اللي هي نيجي بقى اللي هي الكومبوننت اوف ذا سبكتروفوتومتر. الفوتون. الجهاز اللي احنا بنتكلم عنه النهارده خلوا بالكم ان بيبقى في عندنا اثنين كلام او اثنين معنى. في حاجه اسمها سبكتروفوتومتري، ده اللي هي البروسيس، انما السبكتروفوتومتر ده الجهاز وقيسوا عليه بقى كل الاجهزه اللي هناخدها بعد كده. يبقى لما اقول سبكتروفوتومتري ده انا عايزه برنسبل اوف ذا سبكتروفوتومتري، انما لما اقول سبكتروفوتومتر ده الجهاز. ده دايجرام مبسط للكومبوننت، مش ده بالظبط هو مش محطوط على كده تراك كده، لا هو بس يعني عشان نقربه لبعض. عباره عن ايه؟ عباره عن سورس اوف لايت اللي احنا قاعدين نقول فيه من الصبح سورس اوف لايت. نمبر 2 بيبقى في حاجه كده اسمها مونوكروموتر، في طبعا في جزء هيبقى راديت اللايت، وبعدين في حاجه اسمها مونوكروموتر هنقولها دلوقتي، وبعدين ده اللي هي الكيوبيت اللي انتوا بتشوفوها في المعمل اللي بتحط فيها السوليوشن. بعد كده في حاجه اسمها فوتون ديتكتور، وبعدين في حاجه اسمها ريد اوت ديفايس. يبقى ذا كومبوننت اوف ذا سبكتروفوتومتر از كومبوزد اوف لايت سورس، نمبر 2 وات كولد مونوكروموتر، هقراهم اهم عشان يلزقوا في دماغك. هي نمبر 1 لايت سورس، نمبر 2 مونوكروموتر، سامبل هولدر. سامبل هولدر اللي هي المكان اللي هحط فيه اللي هي الستاند، سامبل هولدر من هولد يعني هولد. فوتو ديتكتور، ومن كلمه فوتو كلمه ديتكت يعني ديتكت ديتكتور، خلاص. كلمه فوتو اللي هي لايت، فوتو ديتكتور، يبقى ده ديتكت اللايت. طيب لان هو اللايت انرجي بنقول عليها فوتو، فهي دي فوتو ديتكتور. ريد اوت ديفايس اللي هو السكيل اللي احنا قلناه من شويه، الترانسميتنس والابزوربنس. بعد كده باور سورس، طبعا هو من الاول خالص لازم يبقى فيه باور سورس. ده الجهاز اللي احنا بنشوفه في المعمل وهتشوفوه، ده اللي هو البرايمري او اللي هو البيز البدائي خالص. طيب اللي هو عباره عن ده السورس اوف لايت، ده المونوكروموتر وهنقول ليه وظيفته كل واحده، وبعدين ديت اللي هي السامبل، وبعدين كاتب لك اللي هو الديتكتور ممثلها لك بي ال ار اللي هو اللي هيشوف او الفوتو ديتكتور، وبعدين ده اللي هو خلي بالك كاتب لي حاطط هنا البلانك، وبعدين السامبل يعني هتقيسي ده، وبعدين هتقيسي ده اللي هو الريجنت بلانك، واضح. وبعدين ده اللي هو الريد اوت ديفايس او اللي هو السيجنال بروسيس البروسيسور اللي هو هيطلع لك النتيجه في الاخر. بعد كده هتلاقوا في هنا اللي هي الويف لينس داير، كلمه ويف لينس داير اللي كذا انت بتسال عليه من شويه هظبطه على ايه، هي دي الويف لينس داير. انت هتظبطي او تبقى هتجست الويف لينس على المفروض يبقى صح. بعد كده هتلاقي في تو نوب او اللي هو تو كي اللي هو البرسنت ترانسميتنس اند 100 برسنتج ترانسميتنس ادجستمنت، وده اللي هي السامبل كومبارتمنت. السامبل كومبارتمنت ده سامبل فور سامبل كومبارتمنت او سامبل نبدا نقول ايه وظيفه كل واحده، ايه وظيفه كل واحده. الكلام ده هناخده تاني في المعمل، بس تعالى ما ناخده في اللاب تكونوا عرفوه وننفذوه على ده. هي اللايت سورس اللي هي ات بروفايد ذا ويف لينس اوف لايت ان ذا فيزيبل اور الترا فايلت رينج. انا اللي يهمني من كل السبيكترم ده اللي هما الحاجتين دول الفيزيبل والالترا فايلت. يبقى اللايت سورس هو هيبقى بروفايد wavelengths of light invisible or ultraviolet range. For visible wavelengths it used what is called tungsten lamp. يعني كل نوع من الwavelengths بيبقى لها نوع إضاءة محددة. اللي هو لو أنا عايزة visible wavelengths هتبقى حاجة اسمها tungsten lamp. tungsten lamp. ولو أنا عايزة ultraviolet light حاجة اسمها deuterium أو mercury arc lamp. يبقى ده. طيب ما هو واحدة ممكن تقول لي هو ده مش شغلي اصلا، انا مالي من جوه الجهاز فيه ايه؟ لا تمام، بيبقى جاي مع الجهاز بيبقى فيه حاجات اللي هي ريبليسمنت يعني قطع غيار كده. فبيبقى كاتب لك ان دي لو انت هتحط لو في مثلا اللمب اللي بتاعت الفيزيبل لايت حصل لها مشكله، فانت المفروض هتديه ريبليسمنت ليها. مثلا لو انت عايزه فيزيبل ويف لينس هتحط اللي هي التنجستين، يعني ما نستهزئش اي حاجه هناخدها ليه يعني انا مالي. طيب او حتى على الاقل لو انت مش هتعملي العمليه دي او ان انت هتعملي ريبليسمنت انت عارفه لما يجي المهندس ويسالك هاتي كذا او هاتي كذا يبقى عارفه انت ده ليه. يبقى هنا نوع الفيزيبل لايت ده بتبقى بروفايدد باي وات از كولد تنجستين لامب، واللي هي بتاعه الالترا فايلوت ريز هتبقى لها نوع تاني مختلف اللي هي حاجه اسمها ميركوري ارك. طيب ايه بقى المونوكروموتر ده؟ ايه هو المونوكروموتر؟ المونوكروموتر من اسمه مون، يعني ايه مونو؟ يعني بيدي حاجه واحده. انا قلت الفيزيبل ويف لينس او اللي هي الالترا فايلت الفيزيبل، مثلا لو خدنا مثال الفيزيبل بتبقى من 380 لحد 780. انت عايزه ايه؟ سيلكت. يبقى ده السليكشن. ده عارفين يعني ايه سليكشن؟ سليكشن اللي هي دي وظيفه المونوكروم. يبقى عشان اسمه كده مونوكروم، اللي هي المونوكرومتر اللي هو اليمينيت، هقول السطرين دول بعد كده اللي هي بس نشوف الوظيفه بتاعته، اللي هو ات اليمينيت unwanted wavelengths of light and allow only the desired wavelengths to reach the sample. يعني ايه كلمة eliminate؟ eliminate all the wave undesired wavelengths and only allow or select the wavelengths that are required to pass through this part اللي هو المونوكروماتر. يبقى لو احنا جبنا تاني الفريم هتلاقيه المونوكروماتر ده اللي هو بيبقى محطوط المونوكروماتر بيبقى between the sample اللي هو الجزء ده between the sample and between اللي هو الفوتو ديتكتور، او بطريقه ثانيه ان sample is placed between the monochromator and the photo detector. ما ينفعش ان انا اجيب sample قبل، يبقى كده اسمه ما بعملش حاجه، لان انا لازم اجيب monochromator ليه؟ to select اللي هو desired wavelengths او اللي هي specific wavelengths، عشان كده اسمه monochromator. اللي هي في السلايد اللي قبلها اللي هي كانت دي، كل الويف لينس اللي داخله دي انا حطيت في طريقها اللي هو البريزم ده، البريزم ده 1 اوف ذا تايب اوف مونوكروم تو سيبريت اونلي 1 ويف لينس. وضحت؟ يبقى دي حطيناها فوق كده عشان نرجع لها تاني ونشوف لو افتكرنا ان دي كل الويف لينس اللي هي دي البريزم ده 1 تايب اوف مونوكروم. ايه هما بقى المونوكروماتر تاني الوظيفه بتاعتهم؟ المونوكروماتر ات اليمينيت، كلمه اليمينيت او اكسكلود اول انوانتد ويف لينس اوف لايت اند الاو اونلي ذا ديزايرد ويف لينس تو ريتش ذا سامبل. المونوكروماتر ده واحد من ثلاثه، يا اما بيبقى فيه حاجه اسمها فلتر، يا اما بيبقى بريزم، او حاجه اسمها داي فراكشن جراب. يبقى المونوكروماتر ده حاجه من ثلاثه، لان بيبقى حاجه اسمها فلتر نمبر 2، حاجه اللي هو البريزم المخروط العادي المنشور اللي هو ده، او اللي هو الداي فراكشن جريد. لو الجهاز فيه فلتر المونوكروم كلهم بنعمله نفس الشيء بس على اختلاف الاجهزه خلاص والاشكال. لو الجهاز فيه فلتر فيه مونوكروم فلتر هيبقى اسمه فلتر فوتومتر، ولو فيه بريزم هيبقى اسمه سبيكترو فوتومتر. يبقى انا لما اقول سبكتروفوتومتر يبقى حددت ده تايب اوف ذا سبكتروفوتومتري اللي هي يوز المونوكروماتر ان ذا فورم اوف بريزم. واضحه؟ يبقى المونوكروماتر ده واحد من ثلاثه، يا اما فلتر يا اما بريزم او اللي هي برايت فراكشن كده. نمبر 3 من الكومبوننت اللي هو السامبل هولدر اللي هو ذات هولد ذا كيوفيت كونتيننج ذا تيست سوليوشن. ايه هي الكيوفيت؟ اللي هي البارت اللي انت بتبقي البوت فيه اللي هي السامبل الصغنن. طيب الصغنن ده اللي هو على ان هو صغنن كده هتاخده بقى في العملي له كذا طيب بيتعمل من اما جلاس لا اما سيليكون لا اما كوارتز لا اما لا. اهم حاجه في الكيوفيت الصغيره دي حتى لو اتقال بعد كده في العملي ان انت تبقى كيب ات كلين فروم اوت سايد. ليه؟ لان كل الفينجر برينتس اللي انت عماله تمسكي فيها دي هتبقى ابزوربد بالجهاز. خلاص؟ ماشي. ونحافظ عليها ان هي مش واحده نمسكها كده اي كلام بعدين تقع مننا في الارض فده يحصل لها سكراتشز. يعني ايه سكراتشز؟ يعني كده فدي برضه هتعمل لنا غلط في الكراك. طيب عشان كده بنستعمل الريجنت بتاعنا بس برضه نحافظ على ان هي كيو حتى الجلوبس. لا ما هو انت بتحاولي بقى لما تيجي يعني التكات اللي انت بتشتغلي بيها ان انت قبل ما تحطيها في السامبل هولدر دي انت حاولي ان انت مسحها كويس بحيث ان ما يبقاش عليها فينجر برينتس ولا يبقى عليها اي حاجه. طيب سامبل هولدر. نعم. اللي اسمها سبكتروفوتومتر اللي هي اثنين بريزم وديفراكشن. ها؟ اللي هي الاثنين هي اللي اسمها سبكتروفوتومتر. لو كان في بريزم او داي فراكشن جريدنج هيبقى الجهاز اسمه سبكتروفوتومتر. طيب لو كان في المونوكروماتر على هيئه فلتر هيبقى اسمه فوتومتر. طيب بعد كده وات از ذا مينينج اوف فوتو ديتكتور؟ احنا اتفقنا فوتو دي جايه من لايت. وديتكتور يعني اي ديتكت ذيس سبستنس او ان اي ديتكت اللي هي اي سي. طيب فوتو ديتكتور اللي هي ات ديتكت ذا لايت ترانسميت ثرو ذا سامبل بيكوز ات واز نوت ابزوربد اند كونفيرت ذا لايت انرجي energy to electrical energy. يبقى وظيفة الفوتو ديتكتور اللي هو كان في الرسمة دي اللي هو الفوتو ديتكتور اللي هو ده اللي هو كان بيقيس ايه الاول زي ما هو مكتوب كده او اللي هو فيه جزء من اللايت هيبقى absorbed by solution وفي جزء هيبقى transmitted. It converts the light energy اللي هي transmitted بعد ما حصل جزء منها absorbed يحولها الى electrical energy. يعني ايه electrical energy؟ اللي هي تبقى بعد كده تبقى detected بي اللي هو البروسيسور بتاع الجهاز. يبقى it converts the light energy اللي هي transmitted after the absorption الى بيحولها الى what is called electrical energy. طيب بعد كده اللي هو الميدر او اللي هو ريد اوت ديفايس. يعني ايه كلمه ريد اوت؟ ريد اوت يعني جاي من ريدنج وديفايس يعني ديفايس. طيب ريد اوت ديفايس اللي هو بروفايد ا ديسبلاي اوف ذا ابزوربر. يعني ايه كلمه ديسبلاي؟ اللي هي زي ما زميلتكم قالت كده اللي هو ايه وليها من تاني بسرعه عار. طيب بروفايد ديسبلاي اوف يا اما ابزوربرز او كونسنتريشن. طب انت عماله تقولي ابزوربنس ابزوربنس ابزوربنس. طب ازاي كونسنتريشن؟ الجهاز لما هيجي يديني النتيجه هيديني حاجتين، لا اما ابزوربنس خلاص لا كونسنتريشن. عشان يديني كونسنتريشن لازم اكون عامله للجهاز ده من الاول حاجه اسمها كالبريشن. طيب يبقى الريد اوت ديفايس دي هتديني حاجه من اتنين كده كده هتديني قرايه، بس القرايه دي يا اما هتديني ابزوربنس اللي انت بتاخديه تدخليه في معادله كالكيوليشن، يا اما انت تبقي من الاول عامله كالكيوليشن للجهاز بحيث ان هو يديك على طول الكونسنتريشن. واضح؟ يبقى لو ما كنتش عامله كالكيوليشن الجهاز هيديني ابزوربنس، وده اللي انتوا غالبا بتعملوه في المعمل. انت بتاخدي ابزوربنس وبعدين بتبقى انت عند الفورمولا هتطلع لك الكونسنتريشن. الاوتوميتد انسترومنت بتبقى عباره عن ان هي بتبقى كالبريت كالبريتد بحيث ان هي تديكي كونسنتريشن. كالبريشن ازاي؟ هنقولها دلوقتي. يعني هتطلع كل حاجه، هتطلع لك كل حاجه بس انت عاملاها كويس. ماشي خلاص. ريد اوت ديفايس. برده السؤال الثاني اللي بيجي او اللي انتوا دايما بتقولوه، احنا لما بنروح الباب او خلاص احنا في عهد التطور والتكنولوجيا بنستعمل الاوتوميشن خلاص. ليه بقى تقعد معانا بالكلام ده؟ لان ده البيس اوف اساس خلاص. هو مش هيحصل ان انت تتعرضي لموقف ان الاجهزه كلها تبوظ والاوتوميتد وانت تبداي تشتغلي ستيب باي ستيب، يعني بس على الاقل في العمل هنا تشتغلي اللي هو البيزك. نمبر 2 ان انت ما تبقيش واقفه في اللاب ان انت مجرد انت بتشيلي كيوبيت وتحطيها في الانسترومنت وما انتيش عارفه ايه اللي بيحصل جوه. واضح؟ يبقى انت عارفه لما تيجي تعملي اناليسيس لبلاد جلوكوز او ليبت بروفايل او او او او انت اللي جوه ده سبكتروفوتون. لما تيجي تقيسي الكترولايت صوديوم بوتاسيوم كذا كذا كذا حاجه ثانيه هتقولها بعد كده خلاص. ده الفرق بيننا وبين اي حد مش واخد المعلومات دي. طيب حتى لو احنا استقرنا بيها الاول وعرفنا وقلنا ان هي غير سليمه، بعد كده الباور سورس طبعا هو الباور سبلاي. طيب بعد كده المهم بقى اللي احنا بنقول اللي هو الريد اوت ديفايس احنا هيدينا يا اما ابزوربنس دي خلاص، لا اما هيدينا كونسنتريشن. ازاي اوصل لمرحله الكونسنتريشن؟ نوصل ازاي لمرحله الكونسنتريشن ده؟ انتوا خدتوها السنه اللي فاتت اللي هي الكالبريشن كيرف. هاو تو بلوت ا كالبريشن كيرف. الكالبريشن كيرف او اللي احنا بنقول عليه الستاندرد كيرف اللي هو احنا قلناه بنستخدم بيه حاجه اسمها ستاندرد. فاكرين المحاضره اللي قبل ديت لما انا قلت في حاجه اسمها ستاندرد خلاص، وقلت منها الفانكشنز بتاعتها تو كالبريت نيو انسترومنت او تو ريكالبريت افتر ريبير او اد ذا مانفاكتشرز انستراكشن. يعني زي ما المصنع قال لي بعد كام شهر اعملي الثاني، او تو كرييت او جنريت كالبريشن كيرف. ايه قصه الكالبريشن كيرف ده؟ هو ده يعني ما نضحكش ما تضحكيش علينا، ما هي دي الرسمه اللي كانت قبل كده. ايوه انا عارفه ان هي دي الرسمه اللي قبل كده، بس هنفسر دلوقتي ده ايه وده ايه. طيب بالنسبه للستاندرد او اللي هو بنقول عليه ستاندرد او بنقول عليه كالبريت، الاول قلنا ايه الفرق بين الستاندرد او الكالبريتور وبين الكواليتي كنترول سامبل؟ ده بريك كده نفتكر، واللي عارف يبقى كويس واللي مش عارف يعني ايه الفرق بين الستاندرد ده سوليوشن والكواليتي كنترول سامبل برضه سوليوشن. ايه الفرق الدكه اللي احنا قلناها فرق بينهم هما الاثنين؟ احنا قلنا ان هو الكواليتي كنترول اعتقد واحد مصنع واحد لا هما اللي بيقولوا صح الاثنين الكواليتي كنترول سامبل غالبا احنا قلنا بتبقى بروفايدد باي رينج انما اللي هو الستاندرد او الكالبريتور ات بروفايدد باي اونلي وان نمبر اللي هو كونسنتريشن يبقى تو جينيريت او تو كرييت ستاندرد كير وي نيد ستاندرد سوليوشن الستاندرد سوليوشن على قد ما هو هيديك بيبقى بكونسنتريشن اللي هو 100 0 100 200 300 400 لحد 600 يبقى انا متخيله ان انا عندي الستاندرد سوليوشن 1 2 3 4 5 6 7 سبعة تيوبس سبعة بوتل دول كلهم الستاندرد واحد مكتوب عليه زيرو ستاندرد كونسنتريشن واحد مكتوب عليه 100 لحد ما هوصل ليه اللي هو 600 كونسنتريشن ملي جرام بير ديسلي ممكن يبقى بيكو جرام ممكن يبقى نانو جرام ايا كان طيب ده اللي هم البوتل اوف ستاندرد بالكونسنتريشن ايه اللي بيحصل ان انا عندي اللي هو ال100 لو ال100 كونسنتريشن ده المفروض ان انا هيبقى ابلايد اللي هو السامبل اللي مكتوب عليها 100 على السبكتروفوتومتر واخد الابزوربنس بتاعها اللي هو 0.1 خلاص وعندي اللي هي البوينت ال100 هحط دوت على اللي هي اللي حصل له ابزوربنس عن البوينت 1 رقم 2 اللي هو الستاندرد كونسنتريشن اللي هو 200 ده برضو ابلايد على جهاز السبكتروفوتومتر اند تيك اتس ابزوربرز اللي هو مثلا 0.2 وهكذا لحد ما نيجي مثلا اللي هو الستاندرد كونسنتريشن ذات كونتين كونسنتريشن اوف هو 600 ملي جرام بير دي سيليتر اند اولسو تيك اتس ابزوربرز خلاص الابزوربرز الدوتس دي هي طبعا ما كانتش معمول كده الخط منهم هي كانت عباره عن دوتس اللي هي علاقه هي علاقه الكونسنتريشن مع الابزوربرز احنا قلنا علاقه الكونسنتريشن مع الابزوربرز بس لينير لحد ايه بقى هي لينير لحد ايه لينير ذا هايست ليميت اوف ذيس لينير ريليشنز شيب از ذا هايست كونسنتريشن اوف ذا ستار بمعنى تاني يعني اكتر ممكن نقطه يوصل ان الخط يبقى مستقيم هي النقطه اللي هي ال 600 اللي هي اعلى ستاندرد كونسنتريشن عندي تاني اللي هي اللينير ريليشن شيب ان انا بقول ان هي في مالتيبل ستاندرد كونسنتريشن صح مالتيبل يعني عادي افري ون وي ويل تيك اتس ابزوربس يعني اللي هو عند ال 100 ملي جرام كونسنتريشن الابزوربس كان 0.1 خلاص والابزوربنس خلوا بالكم ده بيبقى رقم من غير يونت لان ده ابزوربنس طيب انما ده اللي بيبقى له يونت هنا اللي هو 300 كان الابزوربنس عباره عن 0.3 ايا كان الدوتس اللي طلعت لك هتبقى عددها عدد اللي هي الستاندرد كونسنتريشن المفترض ان هو الزيرو ده بيبقى مثلا نقطه هنا طيب بعد كده بنقول ده لينير ريليشن شيب حلو قوي العلاقه بين الكونسنتريشن والابسوربشن از لينير ريليشن شيب بس ذا ابر ليميت اوف ذيس لينيارتي يعني ايه ابر ليميت اوف يعني اعلى نقطه الخط يبقى ماشي فيها مستقيم هي تساوي اعلى كونسنتريشن عندك من الستاندرد دي اللي احنا قلنا عليها اللينيارتي فاكرين في المحاضره اللي قبل كده اللي قلنا اللينيارتي اجيبها هنمتحن الاسبوع الجاي ازاي مين لينيارتي اللي احنا كل ده دي نفس السلايد اللي كان عندكم في المحاضره الستاندرد تاني او الكاليبريتور هي عباره عن سبستانس ذات هاف اكزاكت نون فاليو اكزاكت نون فاليو اند وين اكيوريتلي ميجر برودوس سوليوشن اوف اكزاكت كونسنتريشن It is not usually used on daily basis ودي مهمة يعني مش كل يوم هستعمل الستاندرد انما كل يوم هستعمل كنترول سامبل يبقى اللي هو بيبقى used on daily basis اللي هو الكواليتي كنترول سامبل طيب uses of the standard اللي هي رقم اخر واحد اللي هي plotting standard graph او standard graph اللي احنا كنا بنحكي فيه من شوية بعد كده مكتوب ايه linearity اللي هي linear relationship يعني is demonstrated when change او بمعنى يعني change in the concentration result in straight line calibration curve. يعني كل ما غيرت زودت concentration اللاين ده بيحصل له بيمتد. يبقى تاني اللينياريتي ده الديفينيشن بتاعها اللي هي when the change in the concentration will result in straight line calibration curve. يعني كل ما حركت زيادة كل ما طال الخط المستقيم كل ما طال الخط المستقيم بس حدوده اللي هي الهايس اللي هو اعلى ستاندرد جاي عندك. طب الابزورشن ده ابزور بس حاجه الثاني 2 دي 2.2 دي 0.6 من رقم صحيح الابزور بس ايه ده هاي اللينس التونيه كيف هيوصل ما هو ما كيف لما هو ده السؤال بقى ان هو كل كيس بتبقى جايب لك الليميتس بتاعتها هتقيس لينير وتطلع لك صح لينير ريليشن شيب بين الزيرو والستمية. لو جالك حاجة اعلى من الستمية السبكتر فودومتر مش هيقرأ. بالنسبة لدين هي اعلىها ستمية. لو اعلى عندك رقم 500 يبقى هو هيبقى كاتب لك من زيرو لخمسمية. خلاص لو هي 300 اعلى نقطة يوصل فيها اللينير ريليشن شيب اللي هي 300. حسب الستاندرد اللي عندك. واضح؟ يبقى الستاندرد كيرف اللي هو لينير ريليشن شيب linearity is limited by أو the upper point of linearity is limited by highest concentration of system. خلاص؟ يعني أعلى شيء في concentration هيوصل على أعلى شيء في absorption. بالضبط. خلاص؟ طيب دي مهمة ومهم إن هو يقول لنا من 0 و600 مهمة. ليه؟ لأن أنا قلت من شوية إن هي قلنا من شوية ان هي ايه؟ ان الابزوربر is directly proportional to concentration. عايز؟ كل ما زاد الconcentration كل ما زاد الابزوربر. وده واضح حين. المتين كان الابزوربر بتاعتها مثلا 0.2. وال400 concentration كان لحد هنا مثلا 0.4. طيب؟ ده اللي هو الستاندرد كيس. انا عندي الستاندرد سوليوشن كان نون كونسنتريشن. نون كونسنتريشن يعني الكونسنتريشن ده معلوم بالنسبه لي صح كده. وانا انالايز ايت على الجهاز واداني ابزورب. طب هستفيد ايه بقى من الستاندرد كيرف ده؟ خلاص رسمناه. وبعدين الخطوه الثانيه ان انا عندي فيه سامبلز بتاعت البيشنت هستفيد منها بايه هنا؟ انا السامبلز بعد ما اعمل لها اناليسيس هيبقى المعلوم عندي الابزورب جيب الكونسنتريشن جيب الكونسنتريشن اللي انتوا خدتوه السنه اللي فاتت. خلاص انا مش ما يهمنيش النقطه دي انتوا عارفينها بس هنوريها لكم برضو اللي هي بالظبط كده ان انا اللي عندي في السامبل بيشنز ده اللي عندي المجهول الانون الكونسنتريشن اللي هقدر اجيبه هيبقى نون بالنسبه لي الابزورب الابزوربنس ده لو هو بين خليها 0.45 45% هتبقى بلوتد لحد ما تبقى هنا مع اللاين اللي هو الستريت لاين ده وبعدين تبقى داون لحد ما هيبقى هنا ده الكونسنتريشن. يبقى الستاندرد كيرف ده عملته بمساعده ايه؟ بمساعده الستاندرد سوليوشن. الستاندرد سوليوشن عباره عن ايه؟ مالتيبل سوليوشن ايفري ون هاف اكزاكت نون كونسنتريشن. يعني ايه اكزاكت نون كونسنتريشن؟ ده اللي هو رقم كونسنتريشن معلوم. طيب ده بالنسبة للنون الكونسنتريشن وانا هعمل له اناليسيز على جهاز الاسبكترو واطلع ابزوربنس. يبقى انا عندي تو نون تو نون فاليو انما السامبل بيشن عندي كان جيت او ممكن احصل بس على وان نون فاليو اللي هي الابزوربنس زي ما زميلتكم بتقول. خلاص هيجي لي هنا الخط ده اللي هو السامبل بيشن سامبل جت لي الابزوربنس ريدنج بتاعها هنا فبالتالي ان هي اعمل الخط ده يتقاطع مع اللينير لاين وانزله كده يبقى دي هي الكونسنتريشن. يبقى انا لو انا عندي سامبل الابزوربنس بتاعها كام؟ 45% يبقى الكونسنتريشن بتاعها تقريبا 450 ملي جرام بر دي سي. طيب دكتوره الكونسنتريشن كان عندي معلومه من فين جبتها؟ من الستاندرد. من الستاندرد. ما انا قلت كل دول ستاندرد جايين لي الكيتس بيبقى فيها الستاندرد. خلاص السؤال اللي بيقول لك يعني كل يوم استخدم الستاندرد مش كل يوم هعمل كالكوليشن كيرف انا بستعمل الكالبريشن كيرف ده مره اول ما الجهاز بيجي. تاني حاجه لو حصل ريبير او حصل مشكله في الكواليتي كنترول وبالتالي لازم اغير او استعملت كواليتي كنترول سامبل جديده اسمها لوك كواليتي كنترول سامبل لازم اعمل له كالبريشن كيرف جديد. خلاص كده يبقى الكالبريشن كيرف ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه ان انا بطلع منه الكونسنتريشن اوف سامبل ستيشن اللي هي كنا بنقول من شويه على الريد اوت ديفايس يا اما هيديني ابزوربنس يا اما هيديني كونسنتريشن. هيديني ابزوربنس دي سهله. هيديني كونسنتريشن امتى؟ لو انا عامله له ده. واضحه؟ ها؟ قلنا عشان يفضل اللاين ده اللينيارتي دي شغاله او صح لازم هتبقى الهايست كونسنتريشن اللي هو ده. ايوه عشان انا المره الجايه هتبص على الكلام ده على ده. ايه اللي بيحصل بقى يقابلني وانا واقفه بشتغل؟ ان هو يجي لي كده سامبل بعد ما حطيتها على الجهاز يقوم يطلع لي الريبورت من غير رقم. لو مثلا بيقيس البيليروبين وطلع كل الحاجات اللي انا طالباها منه ما عدا البيليروبين، طلع لي كده فلاج، كلمه فلاج او ايرور، ما طلعليش رقم. يبقى ده فيه مشكله. غالبا ممكن من المشاكل اللي بتبقى موجوده ان السامبل دي الكونسنتريشن بتاعها اعلى من اعلى كونسنتريشن او اعلى من الابزوربنس بتاعها اعلى من اعلى ابزوربنس. ده الجهاز خلاص هو حدوده كده، حدوده الرقم ده والرقم ده. ليه؟ لان انت عامله له كالبريشن على الرقمين دول. برجع عليه ترجع تعيدي ازاي بقى؟ بس حاجه حاجه هذه ستاندرد ثاني يعني ستاندرد اكثر من 60 اي ستاندرد عشان احاول اقلل الكونسنتريشن بحيث ان هو يخش في النطاق ده ان هو يبقى حاجه بنقول عليها اوبي اللي هو البيرزلو. مش احنا قلنا في اول محاضره البيرزلو احنا ماشيين معاه كلمه اوبي يعني ايه؟ اسمع بالله بالظبط كده اللي هو يعني في البيت اسمع كلام ماما اوبي. يبقى لو هايست كونسنتريشن اوت اوف اوردر اوف هايست ستاندرد او اوت اوف اوردر اوف هايست ابزوربنس يبقى ده شود بي دايليوتد. وبعدين ري اسيت عشان تدخله في الحدود دي. لما اعمل له دايليوشن ما نستني بس عليه لما اعمل له نفس السامبل اعمل لها دايليوشن هتيجي تقرا الابزوربنس في الحدود اللي هو متعود عليها. وضحت؟ برضه بسيط بس كده انا بس ايه؟ انا مغلط كده في النتيجه اللي طلعتها. طيب هو في حل عشان ما اغلطش اعمل ايه؟ اضربها اشوف انا عملت الدايليوشن كم مره واضرب اعمل مالتيبليكيشن في الريز بالريزلت دي. المره الجايه اجيب لك سؤال عليه وحلو معايا. يعني حسبها عمليه حسابيه. عمليه حسابيه يعني لو انا حطيت مثلا 10 مايكرو ليتر ووصلتهم بالمخفف لحد 50 اشوف خففت كم مره واضرب في الدايليوشن. خلوها المعادله المره الجايه. بس اللي انا عارفاه دلوقتي او اللي انا احفظه ان هي الريد اوت ديفايس وذا سبكتروفوتومتر كان ديسبلاي لا اما ابزوربنس لا اما كونسنتريشن. الابزوربنس سهله، الكونسنتريشن هتبقى ازاي؟ عن طريق ان انا عامله له كالبريشن. واضحه؟ طيب السلايد اللي جايه هي مش عندكم ومش مهم ان انتوا تاخدوها خالص خالص بس انا بوريكم بس ان هو اهو ذا بروسيجرز از لينير فروم 0 تو 500 ملي جرام بير دي سي ليتر سيرم او بلازما سامبل ويز جلوكوز كونسنتريشن اكثر من ال 500. يعني ده كان بيقيس الجلوكوز واكثر رقم عنده في ستاندرد 500. الكيس اللي يبقى مكتوب فيها كده مش هو يعني يعمل لك اختبار نسبه ذكائك يعني. طيب اللي هي اكسيد 500 شود بي دايليوتد اند بري اسيد. مش لازم خالص تاخدها بس حطها في دماغك. مش لازم ناخدها سلايد او مش هجيب فيها امتحان ده بس ان هو تبقوا عارفين الدنيا عامله ازاي. ليه برسم الكالبريشن كيرف؟ يبقى ايه بستفيد من الستاندرد ان هو كالبريت نيو انسترومنت او ريكالبريت لو حصل فيه مشكله او ان انا برسم الستاندرد كيرف. وعرفت برسم الستاندرد كيرف ليه؟ ليه؟ الستاندرد بيبقى عنده نون كونسنتريشن وهقدر اجيب نون ابزوربنس. البيشنت سامبل كلها ممكن هجيب فيها نون ابزوربنس نون يعني معلوم انما ان نون مجهول بجيبه منين؟ من الستاندرد. طيب السلايد اللي بعد كده هو ذا انترفيرنس فور ذا سبيكتروفوتومتر. يعني ايه انترفيرنس؟ يعني انت جايبه الجهاز وحل خالص بس في حاجه في السامبل هتعمله انترفير للقرايه بتاعه السبيكتروم فوتوميتر. نمبر 1 الهيمولسيس، فاكرين الهيمولسيس اللي احنا قلناها في اول محاضره اللي احنا قلنا اللي هي السيفير هيمولايزد سامبل شود بي ريجكتد اند ذا مايلد مودريت سامبل شود بي اتاتش معاها ستيتمنت اللي هي نقول ان الانالي ده هيتاثر بالهيمولسيس، صح كده؟ مش احنا قلنا كده؟ الهيموجلوبين ليه ما بنحبش الهيمولسيس؟ ليه ما يحصل هيمولسيس؟ ايه المشكله؟ الهيموجلوبين شو سترونج ابزوربنس بيك عند الويف لينث اللي هم دول 415 540 570 نانومتر، دول كلهم في الفيزيبل ويف لينث، صح؟ طيب لو سامبل هيمولايزد وانت عندك حاجه المفروض تقيسيها على الويف لينث دي، فبالتالي السبكتروفوتومتر هيقيس لك حاجتين، السامبل بتاعتك ويقيس معاها الهيموجلوبين اللي نتيجه الهيمولس، يبقى هيديني ايرور ولا مش هيديني ايرور؟ يبقى هيديني ايرور، يبقى عرفت ليه بنقول الهيمولس وحش؟ علشان هو هيديني. طب لو ما قيس في القرايات لو ايه؟ لو كان الويف لينكس لو كانت الويف لينكس ممكن يبقى الايرور اقل، بس لو الايرور اكتر لو هي بتقيس في نفس الويف لينكس. طيب؟ لو ما كانش في الويف لينكس ده هيعمل بيولوجيكال افكت تناقض في حاجه ثانيه بعد كده. طيب الاكتراس تاني، الاكتراس اللي احنا دايما بنغلط فيه، اكتراس كلمه اكتراس اللي هي رقم 2 دي اللي هي هاي بيليروبين ليفل. هاي بيليروبين ده حاجه ناخدها في الليفر فانكشن مهمه، فلما بقول اكتراس سامبل يعني سامبل فيها بيليروبين عالي اللي احنا قلنا بيبقى شكلها جولدن، يعني بيبقى براون كده، براون براون مختلفه عن الهيمولايزد سامبل. طيب بتديني سبكتر، كلمه سبكتر انترفيرنس يعني بتعمل انترفيرنس على الالكترومغنيتك سبيكترم في الويف لينث دي، اللي هي ده تفسير سبيكترال انترفيرنس، عشان محدش يجي عليا في البيت. كلمه سبيكترال انترفيرنس اللي هي بتتقاس في السبيكترم عند الويف لينث دي هي 546. فبالتالي برضو لو عندي انا ميجرد عند الويف لينث دي هيحصل فيه ايرور، خلاص هيقيس لي البيليروبين وهيقيس لي السامبل، يبقى هيديني هاي ابزوربنس، هيديني ايرور خالص. يبقى انا دلوقتي الانترفيرنس نمبر 1 هيموليسيس، نمبر 2 اكترس، نمبر 3 اللي هي اللايبيميا. اللايبيميا اللي احنا قلنا هاي ليميت كونتنت، سواء كان البيشنت مريض بيشنت اللي هو عنده هايبر ليبيديميا، يعني ايه هايبر ليبيديميا؟ يعني كل الليميت بروفايل عنده عالي، او هو نوت فولو ذا انستراكشنز اوف فور بلاد كولكشن اللي هي الايه الانستراكشن اللي احنا قلناها ان في سب انالت ريكواير فاست، من اهمها اللي هي الليبيد بروفايل. الليبيد بروفايل شود بي فاستد فور ات ليست فروم 12 تو 14 اورز. اي واحد جاي يعمل ليبيد بروفايل مش صايم 12 ل 14 ساعه ما تاخديش منه سنه، خلاص؟ ليه؟ لان الليبيد بيعمل انترفيرنس بالسبكتروفوتومتر. ليه؟ التربيديتي اللايبيميك سامبل احنا قلنا قبل كده ان الليميت ده بيبقى لارج مونوكيولز سبيشال كايلو مايكرون، دي بتبقى موجوده في السيركيوليشن على طول بعد الدايت، خلاص؟ المفروض ان هي بتبقى لارج مونوكيولر ويت سبستنس محترمه كده، فتقوم لما يجي اللايت يسقط عليها فتقوم تعمل له سكاتر. يعني ايه سكاتر؟ سكاتر هناخدها بالتفصيل المره الجايه، خلاص؟ فبالتالي ده بيديني انترفيرنس وزريك. فبالتالي انا دول الثلاث حاجات اللي احفظهم كده اللي بيعملوا لي انترفيرنس، هيموليسيس بيليروبين او الاكترس، بعد كده اللايبين، خلاص؟ كلمه سبكترال انترفيرنس، سبكترال من جايه من سبكترم، بنكتب السبكترم ويف اللي احنا شفناها دي مكتوب فيها ايه؟ سبكترال. ايوه فيزيبل اللي هو السبكترم، بنكتب ماجنتيك ويف ايا كان بقى فيزيبل او الترا، خلاص؟ بعد كده يبقى ده احنا قلنا الانترفيرنس، خلاص؟ بعد كده ايه استخدامات؟ طيب ايه استخدامات اللي هي السبكتروفوتومتر؟ لحد كده واضح الكلام؟ خلاص؟ طيب ناخد دقيقتين ثلاثه كده وبعدين نكمل الكلام، هما اللي باقي الكلام اللي باقي خلاص هو يعتبر بايزا سبكتروفوتومتر. سبكتروفوتومتري او بايزا سبكتروفوتومتر او اللي هي ايه هو بالذات يوزز اوف ذا سبكتروفوتومتر ايا كان ده او ده في حاجه ثانيه بطريقه ثانيه، ان الثلاث حاجات اللي احنا هناخدهم او هنقولهم دلوقتي ده غالبا هتلاقي اي حاجه هتعملها ميجرمنت في اللاب هتبقى انكلوز واحده من الثلاثه دول او بتعتمد على واحده من الثلاثه دول اللي هما بيتقاسوا بجهاز السبكتروفوتومتر، بس اللي هي البرنسبل اوف اساي بستخدم فيه. نمبر 1 وات از كولد اند بوينت كالوريمتر، خلي بالكم هقراها لكم الاول بعدين اقول الفرق. اند بوينت كالوريمتريك، اند بوينت انزيماتيك، هنزين كاينيتيك. الاول ايه الفرق بين الاند بوينت وبين الكاينيتيك؟ اند بوينت مينينج ذات وي ويل تيك وان ابزوربانس ريدنج. كلمه اند بوينت اللي هم في الاولانيين دول هم مكتوبين اهو وان ريدنج وان ريد هاو ابزوربانس از ميجر فوق اهو مكتوب وان ريدنج وان ريد. انما الكاينيتيك اللي هو بيبقى مالتيبل ابزوربانس ريد. الفرق وان ريدنج يعني اللي هو افتر فينيشنج ذا ستيبس اوف كيميكال اناليسيس وي ابلاي ذا تيست تيوب او الكيوفيت على الانسترومنت اند وي ويل تيك وان ابزوربانس ريد. يعني مجرد انت هتخلصي الشغل بتاعك هتحطيها على جهاز السبكتروفوتومتر والرقم اللي هيطلع لك الابزوربانس ده فده وان ريد. والثانيه بس كمان وان ريدنج بس في فرق اهو من دلوقتي. كلمه كاينيتيك يعني اللي هو انت بتنتظري حاجه او ان انت هتشوفي هتاخدي مور ذان وان ريدنج او مالتيبل ريدنج. يعني ايه مالتيبل ريدنج؟ اللي هو ات ذا زيرو تايم بعد على طول وبعدين بيبقى فيه فريم تايم. يعني ايه فريم تايم؟ يعني في خلال 10 دقائق هتاخدي قرايات كل دقيقه قرايه. ده اللي اسمه كاينيتيك. يبقى فيه ثلاث انواع من الكيميكال رياكشن اللي هم بيعتمدوا على السبكتروم فوتون اللي هو الاما اند بوينت كالوريمتريك او اند بوينت انزيماتيك او كاينيتيك. حلينا مشكله اند بوينت. اند بوينت يعني وي ويل تيك وان ابزوربانس خلاص. انما كاينيتيك وي ويل تيك وان او اللي هي اللي بنقول عليها الانيشال او بنقول ات ذا زيرو تايم زين ديورنج فريم تايم. كلمه فريم تايم يعني فريم بمشي عليه في خلال 5 دقائق في خلال 10 دقائق وي ويل تيك سبسيكوينت خلاص. يبقى ده الفرق بين وان ريدنج ده هي بقى اند بوينت. كاينيتيك يبقى انا بقى ايه اخد كذا قرايه من السبكتروم واضحه؟ طيب مثال اللي هو الاند بوينت كالوريمتريك من اسمها الكالوريمتريك يعني معناته اللي هو التست رياكشن ذات ويل برودوس كالر بروبا اللي احنا بنقول عليه كروماتين اللي يديني كالر بروبا. في كتير معظم الحاجات اللي هنقيسها في المعمل بتبقى كالر. اوضح مثال اللي هو الكرياتينين السي باي وات از كولد جيمز رياكشن بيدي لك اورنج كالر. واضح الكرياتينين لما بتشتغليه في المعمل بيدي لك اورنج كالر. يعني السم لو فيها كرياتينين اكيد كل سم فيها كرياتينين طبعا، بس لو في نورمال في ابنورمال. مفيش سام بتاعت انسان مفيهاش كرياتين، في نورمال رينج او ريفرنس رينج وفي بتبعد. يبقى دي اللي هي اول اكزامبل هي اند بوينت كالوريمتريك. يعني ايه اند بوينت كالوريمتريك؟ اللي هي كالرد برودكت او وات از كولد كروماجين ويل فورم اند از ميجرد باي اتس ابيليتي تو ابزورب فيزيبل لايت. اللي هو الجيمز رياكشن فور كرياتينين انالسيس. واضحه؟ في حاجات كتير هناخدها في المعمل بس نحفظ بيه الاول على مستوانا الثقافي. بعد كده اللي هي اند بوينت انزيماتيك. كلمه اند بوينت انزيماتيك ان هي ات ويل بيزد على انزيم. يعني ايه ويل بيزد على انزيم؟ زي المثال ده لو انا هقيس الكوليسترول في انزيم انفولفد ان ذا رياكشن اللي هو مثلا كوليسترول دي هيدروجين او كوليسترول استريز. مش مطلوب منك تحفظي خالص جسم الانزيم بس هيبقى مطلوب بعد كده مع الليبر بروفايل. بس هنا ان انا اعرفك ان الرياكشن فيه انفولفد فيه انزيم عشان كده اسمها اند بوينت انزيماتيك. طيب بس الانزيم مع الكوليسترول هيطلع لي برودكت هي دي اللي هتبقى ميجر. تاني في الاولانيه الكروماجين ان هو الرياكشن هيديني كالر. الكالر هو اللي هيبقى ميجر. الثانيه هي ديبند اون ذا بريزنس اوف انزيم ذات ويل كاتالايز ذا رياكشن. عارفين يعني ايه كاتالايز؟ كاتالايز ذا رياكشن اند برودوس برودكت ذات ويل بي ميجر. هنا اللي في الانزيماتيك اللي يهمني فيه البرودكت اللي هو فاكرين اللي انتوا كنتوا بتاخدوه ناد اند ناد اتش هو ده اللي بيطلع في الانزيماتيك وده اللي بيتقاس. يبقى هنا الناد اتش ده ويل ميجر بقى 340 نانومتر اللي هو فيزيبل ولا الترا فايلوت؟ الترا فايلوت تاني. يبقى اللي هي رقم 2 في استخدامات اللي هي السبكتروفوتومتر حاجه اسمها اند بوينت انزيماتيك. فسرنا يعني ايه اند بوينت؟ يعني هاخد تيك وان ريد. يعني ايه انزيماتيك؟ يعني ات ويل فور انزيم او بيست اون ذا بريزنس اوف ذا انزيم ذات ويل كاتالايز ذا رياكشن اند ويل برودوس ذا برودكت ويت از يوجوال بتبقى نات اتش او نات. ودي بتبقى ميجرد على اللي هو الويف لينث دي اللي هي الالترا فايلت. سنتكم اللي كانت بتسال هو بس على الفيزيبل؟ لا ممكن فيزيبل ممكن ايه الترا فايلت. The amount of the reduced net اللي هو كلمة reduced net اللي هو بين قوسين net H خلاص is directly proportional to the concentration of the cholesterol. يعني ايه؟ انا كانت في البداية هدفي ان انا اقيس ايه؟ الكوليسترول. طلع في النهاية ايه؟ net H. كل ما زاد النت H يبقى معناته ان الكوليسترول concentration عالي خلاص عشان ما تلخبطش. يبقى هنا في الاند بوينت انزيمات تيك 1 ريدنج نمبر 2 ديبند اون ذا بريزنس اوف ذا انزايم نمبر 3 ذا انزايمز ويل كاتالايز ذا رياكشن طيب اند برودوس سبستانس اتس كونسنتريشن از ويل بي بروبورشنال تو ذا اللي هي السبستانس اللي انا عايز اقيسها يعني كل ما زاد النت اتش كونسنتريشن او كل ما زاد الابزوربنس اوف نت اتش معناته ان الكوليسترول عالي بالظبط بيعتمد على وجود الانزيم دي اسمها ايه اند بوينت انزايمات بغض النظر عن اسم الايه الانزيم بعد كده اللي هو الكاينتيك بالنسبه للكاينتيك سبكتروفوتومتري ديت النسبه ديت ديبند او ان انا بستخدمها فور ذا ميجرمنت اوف ذا انزايم اكتيفيتي فاكرين لما خدنا في اول محاضره او ثاني المحاضره اللي فاتت ديت اللي هي الثانيه كنا بناخد اللي هي دي اللي هي اليونت اوف انزايم اكتيفيتي اللي هي ايه انترناشونال يونت بير ليتر وخدنا الديفينيشن يعني ايه انترناشونال يونت بير ليتر صح كده قلنا الانزايم بيبقى ديفايند باي ذا انزايم اكتيفيتي يعني اقول ايه ال تي اكتيفيتي او اي اس تي اكتيفيتي او كرياتين كايناز اكتيفيتي يعني ايه كاينتيك محدش يتلخبط اللي قبلها انزايم بس انا ما بقيس خالص الانزايم اكتيفيتي انا مجرد الانزيم ده كان فولنتير ان هو يمشي الرياكشن يعني واضحه طيب الكاينتيك هو ده امبلوي فور ميجرمنت اوف ذا انزيم اكتيفيتي طيب هي بتعتمد على حاجه اسمها كاينتيك يعني ايه كاينتيك اللي هي تيك مور ذان وان ريدنج اللي هي بتبقى بتتعمل ازاي نقرا الكلام وبعدين نفصله ات ميجر ذا انزيم ليفل باي ذير ابيليتي تو كاتالايز سبيسيفيك رياكشن ان فيترو كلمه ان فيترو يعني بنعمل له سيتويشن زيها ما بيشتغل ان فيترو كلمه ان فيترو يعني خارج الجسم يعني نشوف هو كان بيعمل ايه جوه الجسم ونعمل له سيتويشن زيه بقى طيب كونفرتنج سبستريت تو برو ذا ريت اوف ذا برودكت فورميشن از ديتيرمند باي وات از كولد كالكيوليتنج ذا افريج تشينج ان ذا ابزوربنس بيرمنت بلاقي كتير مكتوب عند العلامه دي الايه ده اللي هي الابزوربنس بيرمنت لان انا هاخد على كذا منت دي بقى اللي هو الدلتا يبقى الدلتا ده او اللي هو التشينج ان ذا ابزوربنس بير افريج تشينج ان ابزوربنس وخلوا بالكم قال افريج متوسط افريج طيب ده اللي هو الكاينتيك طب ليه قال افريج او قبل ما نقول ليه قال افريج عشان التغيير اللي احنا بناخد taking initial absorbance reading at the end of the incubation phase بعد كده a second absorbance reading at the end of the specific unit of time يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لكم بعد ما بنعمل الرياكشن هيقول لي اعملي له incubation time بعد ما بيخلص الانكيوبيشن او حتى لو ما قالش فيه انكيوبيشن ده اول قرايه باخدها على السبيكتور ده اللي هي الانيشال بعد كده بعد دقيقه هاخد another reading والسكند بعد 2 minutes اللي هي تعتبر الثيرد ريدنج هاخد كمان ريدنج خلاص في خلال 5 دقائق بعد كده هعمل الشكل ده اللي هو ايه هاخد الافريج يعني ايه الافريج يعني انا خدت المتوسط اللي هي ده اول قرايه كانت بس خلوكم بعد اول قرايه ده انا استخدمه في قياس الثلاث النظام اللي هي الثلاث انزيم دول الاي ال تي والاي اس تي واللي هو جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز اكتيف عارفين الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز طيب اول قرايه كانت اللي هي بوينت 23 والسكند كانت بوينت 25 والثيرد كانت بوينت 27 ايه اللي انتم ملاحظينه؟ كل شويه زي انكريز الابزورب طيب تاني حاجه العلاقه الثانيه هو انكريز الابزورب انت العلاقه الثانيه متساويه اللي هي كونستنت كل الفرق بينهم كونستنت فاحنا بنقول if the reaction condition remain constant during the time frame يعني في خلال الخمس دقائق انت ما بتشيليش الكيوفيت من الجهاز خلي بالك الكيوفيت بتبقى ابلايد وبتقفلي عليها تسيبيها بقى مش تشيليها وتشيليها وتشيليها وتحطيها يعني خلاص حطيتيها ستيبل تايم وكونديشن وكونديشن كل حاجه بعد كده بنقول if the reaction condition remain constant during the time frame the change in the absorbance per minute can be related to the enzyme activity. يعني بنقول ان سبب زيادة ده هو الانزيم اكتيفيتي. تاني الثلاث كمل اللي فوق ده اللي هو if the reaction condition remain constant. يعني ايه reaction condition؟ everything is stable. خلاص؟ ما فتحتيش السام بالهونتر ولا شلتيها ودخلتيها كل ده حاجات stable. The change during the frame time اللي هو الframe time ايه اللي هو في خلال الخمس دقايق او العشر دقايق اللي عليه. change in the absorbance هيبقى نتيجة ايه؟ الانزيم اكتيفيتي. يبقى ده معناته الانزيمز الموجود في السامبل ده بيدي قرايات. خلاص؟ ايه اللي ده الابزوربانس ده؟ الانزيم. واضحة؟ يبقى عرفنا يعني ايه كاينيتيك؟ كاينيتيك ان انا باخد كام قراية؟ حسب ما هو ايه؟ 3 4 زي ما هو ده في الفريم تايم. طيب؟ بنفسرها ليه؟ بنقول ان هو لو كل حاجة فضلت ده لو everything remain constant يبقى change in the absorbance is will be attributed to كلمة attributed او explained by ان هي change in the enzyme activity. طب بنحسبها ازاي؟ بالمنظر ده. اول قراية كانت 0.23 second reading is 25. فانا بحسب ازاي؟ اللي هي second reading will سبتراكت منها اللي هي الفيرست ريد يعني اللي هي 0.25 هطرح منها اللي هي 0.23 اللي هي زي دي خلينا من الاخرانيه دي دلوقتي علشان انت تفكرتوش بس انا ما عرفتش اشيلها من على الاسلايد. فاللي هو اول ريدنج كانت 230 العقل ان انا هطرح الاولانيه من الثانيه والا لو طرحت بالعكس هيجي ماينس الغلط. يبقى فانا خدت الابسوربنس رقم 2 ماينس الابسوربنس رقم 1 على ان هي المينت. المينت اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هو عن القراية التانية ناقص القراية الاولانية. طيب؟ يبقى ده ادت لي اللي هي الدلتا اللي تشينج ان ابسوربنس اللي هي 0.02. طب لو انا عايز ادخل دي في الكلام هتبقى ايه؟ نفسها اللي هي هطرح دي من دي وبعدين هطرح دي من دي. خلاص؟ فدول هيبقوا 3 ريدنج بس الريزلت هيبقوا 2. حسبنا على 2. خلاص كده وضحت. تاني الجزء ده اللي هي الكاينيتيك. كاينيتيك ان انا باخد مالتيبل ريدنج وان انا بعمل سبتراكت الفيرست من السكند والسكند اعمل لها سبتراكت من اللي هي الثالثه واشوف انا طلعت كام قرايه اقسم عليه كام بينهم. يا طلع متوسط يعني الثلاثه اقسمهم على اللي هم الثلاثه ريدنج او هنا بنقسم على اللي هي الواحد اثنين هتقسمي على اثنين. طيب هما الاثنين اللي طلعوا دول هنا وهنا يعني هتبقى بوينت 2 وبوينت 2 بوينت اوت يعني 2 من 100 و2 من 100 يبقى 4 من 100 على 2. يعني اجمع 1 و2 واقسمهم على مجموعه هتجمعي اللي هو المتوسط بتاع الطرح 23 من 25 هيطلع كام؟ 0.2. ايوه ولو انا عملت دي من دي هتبقى 0.2 بقى خلاص 0.2 هتبقى 0.4 خلاص على 2 يبقى الافريج اللي هي 0.2. بعد كده طيب لو حصل بقى ان انتوا زي ما انتوا لاحظتوا ان هو ستيبل ان هي من التشينج ده ستيبل صح كده؟ if change in the absorbance is not constant يعني ايه not constant؟ يعني مره طلع 1/10 واحده طلع 2 فده معناته ان هو غالبا بيبقى فيه الانزيم اكتيفيتي في حاجه ثانيه غير الانزيم اكتيفيتي هي اللي ادتني الريزلت اللي if change in the absorbance is not constant ما هو ثابت then means a variable other than the enzyme activity is also present and the result should not be calculated. طيب؟ يبقى الانزيم اكتيفيتي ده مهم في ايه؟ ان انا الكاينيتيك ديت عشان اشوف بيها الانزيم اكتيفيتي لان احنا عندنا مهم اللي هو زي الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انتوا خدتوا السنه اللي فاتت ان ناقصه بيعمل ايه؟ السؤال داليا ولعنا التكييف وخلاص ها؟ انا سؤالي دلوقتي ده مهم في ايه؟ لما اعرف ان الجلوكوز 6 فوسفيت ايوه الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي ده بيعمل لي حاجه اسمها اللي هي الفافيزمس او اللي هي انيميا اللي هي بيبقى فيها الاطفال اللي عندهم ديفيشنسي. فلما اجي احسب له العمليه دي الاقي عنده الانزيم اكتيفيتي قليله جدا جدا جدا. خلاص؟ خلاص؟ يبقى ده مهم ان هي عشان السؤال لو انا حبيت اقيس الانزايم اكتيفيتي هقيسه باي نوع من اي نوع من الكيميكال رياكشن اللي بقى بيندعم سبكتروفوتومتر اللي هي كاينيتك سبكتروفوتومتر. واضحه؟ في حاجه ثالثه بقى اللي هي حاجه اسمها قابل، من اسمها قابل اللي هي البرودكت اوف ذا فيرست رياكشن is used as a substrate for the subsequent reaction. يعني ايه؟ يعني انا خدت هنا جلوكوز plus ATP by enzyme hexokinase will produce ATP زائد جلوكوز 6 فوسفات. على فكره دي اول حاجه كانت في الجلايكوليتكس صح كده؟ الجلوكوز 6 فوسفات ده بشتغل عليه بجلوكوز 6 فوسفات دي النار فيه بتتحول للنار بي اتش ده اللي هي بتاعت الجلوكوز 6 فوسفات وبعدين ده يبقى هنا فيه انفولفد النار بي اتحولت الى النار بي اتش. اللي انا عايز اوصلت لكم يعني ايه قابل؟ قابل معناتها اللي هي البرودكت اوف ذا فيرست رياكشن از انفولفد از ا سبستريت فور ذا سكند رياكشن او ذا نيكست رياكشن. اكزامبل ليها حاجه اسمها الهيكسوكاينيز ميثود، وانا اخدها بالتفصيل مع الجلوكوز. هيكسوكاينيز ميثود فور ذا ميجرمنت اوف جلوكوز. تاني انا وظفت هنا الانزيم عشان قياس الجلوكوز، ما وظفتوش ما قلتش هيكسوكاينيز ميثود عشان قياس الهيكسوكاينيز اكتيفيتي. واضحه؟ ايوه واضحه. يبقى هنا الكابلد انزيم رياكشن معناته ايه؟ يعني ايه كابلد؟ من اسمها البرودكت اوف ذا فيرست رياكشن از انفولفد از ا سبستريت فور ذا سكند رياكشن. اكزامبل ليها اللي هو الهيكسوكاينيز ميثود فور السيل اوف جلوكوز. ما واضحه هنا بالكلام وواضحه هنا بالكتاب. استخدمت اثنين انزيم اللي هو الهيكسوكاينيز والجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز وبيطلع لي في الاخر ناد بي اتش. الناد بي اتش في السلايد اللي قبلها بيتقاس عند ويف لينث ايه؟ 320. كل ما زادت كونسنتريشن اوف ناد بي اتش يبقى معناته از بروبورشنال تو ذا كلمه. يعني ايه بروبورشنال؟ لا تناسب. كل ما زاد الناد بي اتش كونسنتريشن يبقى زياده الجلوكوز. خلاص؟ ده اللي مكتوب هنا اللي هو ان الناد بي اتش الناد بي اتش دول بيبقوا ميجرد عند 340 نانومتر. ليه 340 نانومتر من كل الالترا فايلوت رينج؟ ليه اخترناها؟ لان ده الابزوربر السيمبل نمبر 2 ريلاتيفلي فري فروم انترفيرنس. يعني غنائهم ان الويفلينس اللي هي 340 دي بتبقى الانترفيرنس او تاثير الحاجات اللي احنا قلناها الهيمولسيس او او او او بيبقى قليل في المنطقه دي. يبقى قالوا الالترا فايلوت ريز عند 340 ده اللي بقيس فيه او اللي هي الموست يوز ويفلينس اللي هي الالترا فايلوت ريز. طيب يبقى انا عندي دلوقتي ثلاث حاجات، يا اما واحد هيطلع كلر هقيسه. رقم اثنين يا اما حاجه اسمها اندوبايد انزيماتيك، يعني باخد قرايه واحده وده بوظف الانزيم زي ما زميلتكم كانت بتقول لقياس حاجه ثانيه. بيطلع لي برودكت ثاني غالبا برضه الناد اتش او الناد بي اتش والقيسه. هنا بقى القابل هي غالبا يعني هي برضه لا ينفع مثال للناحيه الثانيه نفسها اللي هي اندوبايد انزيماتيك. نفسها بس ديت البدايه بتاعتها ان هي قابل رياكشن. يعني ايه قابل؟ اللي برودكت اوف ذا فيرست رياكشن از امبلويد از ا سابس. عارفين يعني ايه سبستريت؟ برودكت يعني برودكت اللي بعد السهم، السبستريت اللي هو قبل السهم. طب خلاص كده يبقى ايه ده القابل. يعني البرودكت يطلع وهيشتغل عليه الانزيم التاني. تاني ده مش بستعمله كقياس الانزيم اكتيفيتي، بستعمله امبلويد فور ذا ميجرمنت اوف اذر سبستانس زي الهيكسوكاينيز ميثود فور. يعني سؤال لو اكزامبل فور قابل انزيم رياكشن الهيكسوكاينيز ميثود فور جلوكوز اسيد. واضحه؟ ها؟ ده اللي هو نعم ده قابل انزيم رياكشن. هذا تحت نوع الكاينيتيك ولا انا دخلتش بقى في الاساس هي سؤالكم اللي احزهم حقائق بتاعتهم لسه الطياره ما جاتش. خلاص؟ زميلتكم بتسال سؤال هو ده هيتقاس كاينيتك؟ انا ما اتكلمتش خالص هو هيتقاس ازاي؟ انا بتكلم على بدايه الرياكشن. بس هو من الدكتور انزيم نفس الكلوستيرول. هي زميلتكم بتسال هيتقاس كاينيتك ولا لا؟ انا مش هقيس الانزيم اكتيفيتي، انا هقيس الجلوكوز. خلاص؟ لو انا هقيس الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز يبقى هقيس الكاينيتك. يعني هذا نوع ثاني. انا بس عايزين تعرفي ان هو قابل، لان هو البرودكت اوف ذا فيرست بيستخدم كسبستريت. استخدمته في ايه؟ في قياس الجلوكوز. يعني انا ممكن نفس ده نفس ده اللي هما اللي بس ساعتها بقى اعملوا فاينل السي هيبقى فاينل خلاص واضح كده. طيب الحاجه المهمه بقى خلاص امشي من غير ما اقول حاجه مهمه لا بس انت حركتي الحاجه المهمه الامتحان الامتحان طبعا مش هحط صوت الامتحان احنا لسه محطناه بس هو اللي انا عايزه بس نوصل ايه ورق ايه ممكن انا اضحك فيه يعني حاجات كده نضحك فيها انما في ساعات بقى ما بقاش فيه ايه ضحك. الامتحان هيبقى يعني انا عايزه بس اوريكم المحاضرات بالاسامي علشان ما ترجعوش تقولوا ده ومش ده. دي اول واحده خلاص اللي هي دي واضح؟ طيب رقم 2 اللي هي دي عشان اللي ناقصها حاجه تاخدها من زميلتها خلاص؟ من زميلتها مش من اي سنه تانية قبل كده خلاص واضح الكلام؟ رقم 3 اللي هي دي بتاعت المره اللي فاتت اللي هي قبل اجازه الحج خلاص؟ خلاص المحاضره بتاعت النهارده نوت انكلودد في الاختبار بس ما يمنعش ان انا الاسبوع القادم اللي هو يوم الاربعاء يلا يبقى صالح عليه اختبار بس انا هجيب لكم ابلكيشن وانتم اللي هتحلوه على بتاع الستاندرد كده بس خلاص كيف يعني لما يجي بقى ساعتها يبقى كيف يعني درجات اكيد امال انا هعمله ليه هو على الستاندرد بس ايه هو الستاندرد غير بس خلاص يبقى الثلاث محاضرات اللي داخلين في الاختبار عرفناهم ملناش دعوه ثانيه انا وريتها لكم عشان ما يبقاش فيه لخبطه خلاص